معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، سبق في الآيات قبل هذه أن الله دعاهم إلى أن ينفردوا اثنين اثنين واحد واحد ويفكرون. هل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا هو ساحر شاعر كذاب دجال يقول الباطل؟ فلو فعلوا لاهتدوا، لأنهم إذا فكروا تفكير العقلاء فنظروا إلى مبدأ هذا النبي وكيف نشأ وكيف كبر وتطور وكيف أصبح رسول، هل يجدون أن يوم الأيام قال فيه باطل أو فعل فيه منكر أو ارتكب فيه ممنوع أو والله ما كان، فكيف إذن لا يكون رسول الله؟ لأن تكذيبهم برسالتي هو الذي منعهم من الإيمان والإسلام. لو صدقوا برسالة محمد وقالوا محمد رسول الله لآمنوا ودخلوا في الإسلام، لكن العقبة في الطريق هي ما صدقوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا بعد ذلك قال له ربه تعالى: يا رسولنا قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن كنت طلبت منكم مالا نقودا دراهم من أجل أن أبلغكم دعوة الله فهو لكم أنتم، ما نريد أن هذا. وهل سألهم دينار أو درهم؟ أو قال من آمن بي فعليه كذا، من لم يؤمن بي ويكون يدفع كذا وكذا؟ والله ما كذا. قل ما سألتكم من أجر مقابل دعوتي وإنذاري وبياني وتوجيهي فهو لكم، أما أنا لا أملك شيئا ولا أقول شيئا، إن أجري إلا على الله. ما أجري أنا؟ ما مثوبتي؟ ما جزائي على دعوتي، على نشر رسالتي، على توجيهكم، على إنذاركم، على إلا من الله عز وجل. وهنا لطيفة علمية، وهي أن الداعي إلى الله لا ينبغي أن يأخذ أجرا على دعوته. الذي يدعو إلى الله لا يأخذ من المدعوين مالا أبدا ولا نقودا. والآية واضحة في هذا المعنى صريحة: إن أجري إلا على الله. فجزاء الداعي عند ربه يجزيه في الدنيا بنصرته وحفظه ورعايته، ويجزيه في الآخرة بإكرامه وإنزاله منازل الشهداء. وقوله تعالى: وهو على كل شيء شهيد، أي والله عز وجل شهيد حاضر لا يغيب عنه شيء. فلو كنت أخذ أموالكم لعلم ذلك ولنهاني عن ذلك. إذن فدعوتي لله خالصة، وثوابي على الله، وجزائي على الله، وهو على كل شيء شهيد حاضر معنا يعلم ظاهرنا وباطننا لا يغيب عنه شيء. هكذا أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يواجههم بهذا الخطاب: ما سألتكم عن من أجر فهو لكم. لما أجري أنا على الله؟ ما هو منكم أنتم؟ لا دينار ولا درهم، وربي على كل شيء شهيد. ثم قال له مرة أخرى: قل يا رسولنا إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. هو علام الغيوب، يقذف يرمي بالحق، وهو الوحي في قلوب من شاء من عباده. هو الذي نبأني وأرسلني، هو الذي أوحى إلي، هو الذي قذف هذا النور في قلبي، وهو علام الغيوب. لا شك أنه عالم أهليتي واستعدادي لأداء هذه الرسالة، فاختارني من بين الناس وأوحى إلي. ما ادعيت أن النبوة ولا الرسالة من عندي أو بنشاطي أو بذكائي، لا لا، والله ما هو إلا إنعام الله وإكرامه علي. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. ما غائب فيما مضى وفيما يستقبل، موجود أو غير موجود، إلا والله عليم به، لا يخفى عليه شيء في الملكوت كله. ثم قال له مرة ثالثة: قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. أعلنها يا رسول الله في وضوح وصراحة: جاء الحق، ألا وهو الإسلام الدين الحق الصحيح الذي كتب الله نصرته ونشرته ونشره في العالم. جاء الحق وزهق إبليس الباطل، وإبليس ما يبدي شيء ولا يعيد، لا يملك شيئا لا في الماضي ولا في المستقبل. إعلان بنصرة دين الله، هزمهم، وما هي إلا سنيات، ولم يبق في هذه الجزيرة كافرة، وانتشر الإسلام. وصدق الله عز وجل في قوله: قل جاء الحق وما يبدي الباطل وما يعيد، ما يستطيع أبدا، ألا وهو إبليس الذي يزين الكفر ويحسن الشرك للمشركين ويقف في وجه الدعوة يصرف عنها الناس. رابعا، قل هذه الآيات، ما من آية إلا وتقول والله إن محمدا لرسول الله. من يأمر بهذه الأوامر؟ قل قل قل أربع مرات خمسة، أيأمر وليس برسوله؟ من يأمر رسول الله بهذا سوى الله؟ الآيات كما تقرر النبوة تقرر التوحيد وتقرر البعث الآخر. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، أبدا لا شيء ولا يملك شيئا، ألا وهو إبليس. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي. قل لهم، هدئ ضجيجهم وصخبهم، إن ضللت عن الطريق فإنما ضلالي يعود علي أنا، أخسر حياتي. قل لهم إن ضللت كما تتهمونني بأني ضال لأني تركت عبادة الأصنام والأوثان ودعوتكم إلى التوحيد، إن ضللت فإنما أضل على نفسي لا عليكم أنتم، عاقبة ضلالي تعود عليكم. وإن اهتديت ليس مني، فبما يوحي إلي ربي. وإن اهتديت إلى الطريق الموصل إلى سعادة الدنيا والآخرة إلى نصرة دين الله، إنما هدايتي بسبب ماذا؟ بسبب ما يوحي إلي ربي. وهذا القرآن الكريم كله أوحاه الله إليه. والإيحاء مصدر أوحى، يوحي إيحان، أعلمه إعلاما خفيا، أنت جالس مع الرسول ويوحى إليه ولا تدري، يلقي في روعه فيفهم عن الله مراده. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبماذا؟ بسبب ماذا؟ فبما يوحي إلي ربي، إنه سميع قريب. سبحانه لا إله إلا هو. ثم قال تعالى لرسوله: ولو ترى، وأنت أيها السامع أيضا، ولو ترى أيها السامع، ولو ترون إذ فزعوا يوم القيامة فلا فوت، لا هرب ولا نجاة، وأخذوا من مكان قريب. هؤلاء الكفرة المشركون الملاحدة العلمانيون هؤلاء لو ترى لما يبعثون من الأرض أحياء ويؤخذون فجأة ويفزعون، فهل هناك فوت؟ والله لا فوت، ولا ينجو واحد منهم ولا يحرم. وأخذوا من مكان قريب من ساحة فصل القضاء يدفعون دفعا إلى جهنم والعياذ بالله تعالى. لو ترى هذا الموقف أيها السامع، لو ترى هذا الموقف لرأيت العجب. انفجعوا فلا بوتا. وأخذوا من مكان قريب من ساحة فصل القضاء، ولما يؤخذون ويلقى بهم في جهنم يقولون وقالوا ربنا، وقالوا آمنا به، آمنا بالتوحيد الذي كنا نكفر به، آمنا بمحمد النبي الرسول الذي كنا نكذبه، آمنا بالبعث الآخر والدار الآخرة والعذاب الذي كنا نكذب به، الآن قالوا آمنا به، آمنا به. قال تعالى وأنا لهم التناوش من مكان بعيد، وأنا لهم التناول من مكان بعيد. أنت في أمريكا تتناول كأس الحليب بالمدينة؟ ممكن هذا؟ مستحيل. أنت ضمان عطشان في مصر تتناول كأس اللبن من جدة؟ مستحيل. فكيف يؤمنون وقد فات وقت الإيمان وانتهى؟ أنا لهم التناوش، هم قالوا آمنا به، هل ينفع هذا الإيمان؟ ما هو وقته؟ فتناولونه من الدنيا والدنيا انتهت وما بقي فيها أحد. وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد. تناوش شيء تناوله هكذا من بعيد. وقد كفروا به من قبل، وقد كفروا بمحمد ورسالته، بالله وتوحيده، بالبعث والجزاء فيه، بالقرآن وما حواه وما جاء به. وقد كفروا به من قبل أي بيوم القيامة، ولا قالوا نؤمن ينفع إيمانهم. كالذي يعيش على الفسق والفجور والشر والباطل، وإذا حضرت الوفاة وغرغرت النفس في الصدر وقال آمنت، والله لا يقبل إيمانه. التوبة باب الله مفتوح من كافر ومؤمن إلى أن تحشرج النفس في الصدر وتدق ساعة الوفاة، حينئذ لا توبة تقبل. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوبون، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون هم كفار أيضا لا توبة لهم. الآن تابوا يوم القيامة تقبل توبتهم، يعيدهم الله للدنيا من جديد. وبين تعالى أنه لو أعادهم وأعاد الحياة من جديد والله لبقوا على كفرهم وضلالهم ولن يتوبوا، لأن ما شاهدوا من الآيات والعجائب التي خلق الله في الكون ما انتفعوا به وأصروا على الشرك وعبادة غير الله، فلو عادهم يقولون الآن نعود كما كنا، ولو ردوا لعادوا لما نعنوا وإنهم لكاذبون. قال وقد كذبوا وقد كفروا به من قبل، ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن وبالبعث الآخر وبتوحيد الله، ويرمون بذلك الكلام الباطل الخبيث محمد مجنون ساحر به كذا به كذا من مكان بعيد. نعم كفروا به من قبل القيامة ويقولون فيه العجب كما علمتم مجنون ساحر كذاب كذا وكذا. ثم قال تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون. ماذا يشتهون في عرصة القيامة؟ أن يؤمنوا ويقبل إيمانهم، أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويعبدوا الله، ما تنفع. وحيل بينهم وبين ما يشتهون، ما هو البقلاء والحلاوة في ذلك الموقف، ما الذي يشتهونه؟ أن يسلموا، أن يعبدوا الله، أن يوحدوه، أن يؤمنوا برسالته حتى ينجوا من الخلد في جهنم. لكن هذا يأتيهم. وحيل بينهم وبين ما يشتهون، أي يحبون ويرغبون فيه، وهو العودة إلى الدنيا ليؤمنوا ويسلموا ويعبدوا الله ويؤمنوا برسوله، كما فعل بأشياعهم من قبل. أشياعهم أمثالهم الذين على مذهبهم وباطلهم من الكافرين والمشركين، قوم عاد، قوم ثمود، قوم صالح، أمم يدعون يوجهون، يقف الرسول يا حتى إذا دقت الساعة قالوا آمنا ما تقبل. قوم صالح ثلاثة أيام وهم على عوكبهم جاذبون، يؤمنون ما قبل منهم إيمان، يوم السبت أخذت أرواحهم. وحيل بينهم وبين ما يرغبون ويحبون ويشتهون كما فعل بأشياعهم، أي أمثالهم من المشركين والكافرين مع الصالح ومع هود ومع الأنبياء ومع موسى وغيره. هل نفعهم الإيمان لما قال فرعون آمت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل؟ نفعوا إيمانه لما دخلوا في البحر وأحاط بهم الماء؟ نفعهم إيمانهم. كذلك أحدنا إذا غرغرت النفس في الصدر وقال الطبيب أخوكم انتهى أمره، لن تقبل له توبة يومئذ ولن تجزيه. كما فعل بأشياعهم من قبل، لما؟ قال إنهم كانوا في شك مريب، والعياذ بالله، ما آمنوا بالله حق الإيمان، ما آمنوا بالبعث والدار الآخرة حق الإيمان، ما آمنوا بالرسول حق الإيمان، ما آمنوا بالخير والصلاح حق الإيمان، دائما في شك وارتياب والعياذ بالله تعالى. هذا جزاؤهم، وإلى الله نبرى من صنيع أمثالهم. فهيا بنا نحقق معنى لا إله إلا الله، أي لا نعترف بوجود إله مع الله، ولا نعبد إلا الله، ولا نعترف بعبادة مع الله، وذلك من طريق رسول الله والمشي وراء رسول الله. في كل عبادة نعبد الله بها، مؤمنين بالدار الآخرة وما يتم فيها. والله نسأل أن يتوفانا على ذلك، وأن يدخلنا في مواكب النبيين والصالحين. الآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات المباركة، أولا دعوة الله تعالى ينبغي أن لا يأخذ الداعي عليها أجرا ويحتسب أجره على الله عز وجل. كما علمتم من هداية هذه الآيات، أولا دعوة الله لا يؤخذ عنها أجرا. لا تقول إن لم تعطوني لا أصلي بكم، إن لم تعطوني نقدا كذا معون كذا ما نعلمكم ولا نعلمكم، تسألون قول هات 10 ريال وإلا ما أجيبك. هذا باطل دلت عليه هذه الآية. قل ما أسألكم عليه من أجر أبدا، دعوة الله تقدم مجانا، ولا يطلب صاحب أجرا إلا من الله، والله أجره عظيم، والله على كل شيء شهيد. نعم. ثانيا بيان صدق الله تعالى في قوله جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد إذ ما هو إلا سنيات والإسلام ضارب بجيرانه في الجزيرة فلا دين فيها إلا الإسلام. من هداية هذه الآيات بيان صدق الله تعالى فيما أخبر به، قل جاء الحق وزحق الباطل، والله ما هي إلا 25 سنة وما في هذا الديار كافر ولا مشرك. شبهتم، جاء الحق، انتشر الإسلام في 25 سنة فقط، ربع قرن. الآية ماذا تقول؟ وما يبدئ الباطل قبلها، قل جاء الحق، الإسلام الدين الصحيح، جاء وصل، هذا رسوله الداعي إليه المبلغ عن الله، هو ينتشر بين المؤمنين، وما هي إلا أيام وينتشر ويزهق إبليس الباطل ويسرح. نعم. ثالثا الإيمان الاضطراري لا ينفع صاحبه كإيمان من رأى العذاب. الإيمان الاضطراري لا ينفع صاحبه، بدليل ماذا؟ لما آمن المشركون يوم القيامة نفعهم إيمانهم، لما شاهدوا العذاب ودخلوا النار ما ينفع. فكذلك الإيمان الاضطراري، بالعصا بالعصا تاكل والى نظر تؤمن والى لا، ما يفعل الايمان بالاضطرار. الايمان ينبغي ان تتحلى به النفس والقلب باختيار، ما هو بالعصا. ثانيا عند سكرات الموت، عندما يشاهد الانسان ملك الموت ينفعه الايمان؟ ما ينفعه الايمان. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم من مات واخر كلا اله الا الله لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، معناه في مرض أخيك وهو على سعير العلاج ثم لقنه لا إله إلا الله. أما إذا غارت وأخذت روح تنسحب من جسمه إلى عقل إلى قلبه فلا إيمان ينفع، لابد أن يكون واعي بصير، يعرف ما يعرف أنه يموت الآن. نعم. رابعا وأخيرا الشك كفر ولا إيمان مع رؤية العذاب. من هداية هذه الآيات أن الشك كفر، الشك كفر، إذا شك العبد في صحة هذا القرآن هذا الدين كفر، إذا شك في صحة نبوة رسول الله كفر، إذا شك في توحيد الله كفر، الشك كفر والعياذ بالله.